عباده الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في إثبات والاستدلال عليكم السلام على إصالة البراءة عند الشك في التكليف، فمثلا شرب التفر إذا شككت في حرمته أو صلاة الجمعة إذا شككت في وجودها هل يمكن أجر البراءة أم لا؟ قلنا نعم. ما هو الدليل؟ ذكرنا جملة من الآيات وجملة من الروايات. أكثر الطريق أسهل لإثبات البراءة غير الآيات وغير الروايات، أسهل منها، وهي أن نتمسك بالاستطاعة. فمثلا شرب السكين أشد حرام ومو حرام، لا يحتاج أثبت البراءة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حتى أنت تجي وتناقش بما تقدم من المناقشات. أو حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو غيره، حتى أنت تناقش هم فيه بما تقدم. طريق أسهل أتعدني وهو أن نتوسط بالاستفهام. شلون أتوسط بالاستفهام؟ أنت جيب لي سؤال هم كل شيء تشوف لي أنا أثبت البراءة عنه بالاستفهام. جيب لي سؤال شنو شو تريد والله أثبت لك البراءة عنه. شرب السكر أقول شرب السكر لم يكن حراما قبل الشريعة الإسلامية، قبل ما تجي الشريعة الإسلامية فقرب ما شرع كل شيء ما كان حرام ولا كان واجب. يبدو في بداية الشريعة الإسلامية، يعني الشريعة الإسلامية ماذا في بدايتها؟ بس كان أظنه صلاة واجب، ما هو شيء ولا ما في بدايتها في السنة الأولى أو السنة الثانية، لأن يعني الأحكام كانت تدريجية، ما أنه كل أثر مرة نزلت وشرت. فأستفسد أقولا قبل الشريعة الإسلامية أو في بداية الشريعة الإسلامية لم يكن شرب القطن حرام، الآن أشكر صار حرام ومو حرام. أستفسد عدم عدم الحرمة ثبت وكذا. يلا عدت بعد شيء ثاني، ايه يجب صلاة الجمعة اشوف خلفي ثبت من براءة عنه هم نفسها. اقول قبل الشريعة او في البداية في الشريعة الاسلامية لم تكن، عليكم السلام ورحمة الله، لم تكن صلاة الجمعة واجبة، الآن أشك في وجوبها أستشهد عدم وجوبها إلى هذا الزمان يثبت بذلك عدم وجوبها. إيش طريقة إذا تريد تستقل شكل لا تهم مصير ما تفرح إلى زمان بعيد، تعال شوي إلى زمان قريب. زمان قريب شنو؟ قبل بلوغ. أقول قبل ما أنا أبلغ جدارة ما كان عليها حرام شربه مبارك، الذي مبارك تتاليف ما تعليف. عليكم السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة. فأستخدم حينئذ عدم الحرمة الذي كان تارك قبل البلوغ، وهكذا قبل البلوغ وجوب الثلاث دين عماسة وعسكر عدم الوجوب. ما لازم إلا هم قبل البنوك حتى بعد البنوك هم يصير هم يمكن. بس فيما إذا فرض أن التكليف كان مشروع مثل ثلاث الجمعة كانت مشروطة من صلاة الجمعة مشروطة ديما بالوقت الظهر هي الزوال مو عند الزوال يصير واجبة. أنا بوقت أفترض إيش وقت أول الصبح فأستظهر عدم الوجود مو عدم الوجود قبل بنوبي ما داعي ما دور غلط لا إذا قول تقدر تستحق عدم الوجود مو إلا قبل البلوغ ولا بعد البلوغ. بعد البلوغ شلون؟ يعني بعد الصبح اللي أنا بلغت جاز من وجود ناسا ليش؟ لأن وجود صلاة الجمعة مشروط بيما للزوال الزوال يعني ما طايق وقبل الزوال ما توجد فأشك أنه أول ما كان أكوجه قبل الزوال بعد ما زالت الشمس صار وجود لما صار وجود فاستصحب عدم الوجود السابق. فالخلاصة إذا يمكننا أن نستصحب كل حكم الذي تشك فيه في أنه وجود أطولة في أنه حرمة أطولة تستصحب عدم الوجود أو عدم الحرمة الذي ثابت شلاك الجنة لو في قبل الشريعة بداية الشريعة الإسلامية ما لا ما تحاجة إلى ذات الزمان البعيد ولا أدرى تستقبل عدم الوجود أو عدم الفرض الذي ثابت شوقه قبل البلوغ. بل قلنا في بعض الصور تقدر تستسحب بعد البلوغ عدم الوجود الثابت بعد البلوغ لكن قلنا بشرط شنو الشرط؟ أن يكون التكليف مشروط مشروط مثل ما مثل ثلاث وجود صلاة جمعة مشروط بينا إذا واجبة مشروطة بالزوال فأستقر عدم الوجود الثابت قبل الزوال. زين بس أقول فرض شيء أنه إذا أريد أن أستصحب عدم الوجود قبل الشريعة الإسلامية مش أستصحب أقدر أستصحب عدم الوجود بمعنى عدم الجعل. عدم الجعل يعني شنو؟ عدم الحكم الإنشائي لأنه قبل الشريعة الإسلامية حكم إنشائي هم ما شاعر لا للصلاة لا للصوم لا للحاج لا شيء بس حكم إنشائي ما شاعر فتاليس ما شاعر فأستصحب عدم الحكم الإنشائي أشوف صار حكم إنشائي أول ما شاعر بحرم شرب التطل شرب التطل ما كان إلى حكم إنشائي يعني بالحرم حرم إنشائي ما شاعر الآن بعد الشريعة الإسلامية صار حكم إنشائي بالحرم وما صار عدم الحكم الإنشائي عدم الجعل عدم الحرم بمعنى عدم الحرم الإنشائي عدم الجعل. وأما إذا أردت تستصحب ماذا عدم الحرم أو عدم الوجود قبل البلوغ فتقدر تستصحب مو عدم الجعل تقدر تستصحب ماذا بمعنى عدم الحكم الفعلي هذا هم تقدر شدوا وتقول قبل ما أصير ذلك حكم فعلي ذي الحرمة ما كان حرمة فعلية ما كانت الحكم إنشائي أصلا لكن فعلي ما كان لهم فعلية الحكم مشروطة بينا بالجنوب فأنا إذا مو ذلك حكم فعلي ذي الحرمة ما موجود فأستصحب عدم الحكم الفعلي الثابت قبل البلوغ. فالخلاصة اتضح قاعد أكرر بها أنه نقدر نستصحب عدم الوجود لكن بمعنى عدم الوجود الإنشاء بس إيش وقت إذا أردنا نستصحب مما قبل الشريعة لأن قبل الشريعة ما في أحكام إنشائية لا بحرم شرب السجن لا بوجود الصلاة لا لا لا لا فأشفت بعد الشريعة صار وجود لما صار صار حرم وصار أستصحب عدم الوجود عدم الحرم الإنشائي. وأما إذا أردت تستصحب ماذا عدم الوجوب او عدم الفرض ما قبل البلوغ فستتحق عدم الوجوب والفعل تتلق. تقول قبل ما ابلغ وجوب فعلي ما كان فرض فعلي ما كان، لان الحرمة والوجوب مش فعليته مشروطة فيما بالبلوغ. بلوغ ما كان حرمة فعلية وجوب فعلي ما اكو فاستتحق اشتا بعد ما ابلغت، فحرمة فعلية وجوب فعلي استتحق بقاء عدم الفرض الفعلية بقى عدم وجود فعل، لذلك يثبت المطلوب. جميع الأحكام الذي كانت ماذا فاتت فيما سبق الصلاة، يعني مثل وجوب الصلاة صحيح حتما تنجز، وجوب الصوم ضليل صحيح، وجوب الحج ضليل جزمان، وجوب الزكاة، حرمة السرقة، حرمة شرب القام، حرمة الضف، كله صحيح. اما حرمة شرب الكتب منو كان سابقا؟ منو قال سابقا موجودة حتى تتنجز الان؟ مفروض هيتي هو نشرتي عدم وجوده. فالمقصود هذا طريق لطيف يمكن اثبات، رجعت الاصل الموضوع، يمكن اثبات البراءة عن كل حكم نشك فيه بلا حاجة بعد الى الايات القرآنية، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، او حديث الربط، وهذا الاستصحاب يستصحاب على المتدين قبل الشريعة الإسلامية يو قبل البلوغ أو بعد البلوغ في بعض الصف، هذا الطريق سهل لطيف بلا مناقشة نطبق العبارة. كما يمكن التعوير عن البراءة بالاستصحاب، يعني عن البراءة الذي سنة نثبتها بالآيات والروايات يمكن نعوض عنها دينا بالاستصحاب، وذلك بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف. طبيعة هذا شكل تفعل الجهل، إذا أريدت أستصحب عدم التكليف شكل قلنا قبل الشريعة أستصحب عدم الجعل يعني عدم الحكم الإنشائي، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المشعور، أنا فعل التكليف المشعور يعني عدم الحكم الفعلي، إذا أريد أستصحب عدم التكليف قبل الجهل. هو السيد ينبه يقول وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول، بلحاظ الاستصحاب الأول زمان عدم الجعل، عدم جعل التكليف يا زمان قبل البلوغ وقبل الشريعة، لا بداية الشريعة. وبلحاظ الاستصحاب الثاني يا زمان، زمان ما قبل البلوغ مثلا، بما نقدر نستصحب عدم التكليف الفعلي بعد البلوغ مو إلا يكون قبل البلوغ، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، يعني زمان الحالة السابقة زمان عدم التكليف الفعلي قد يكون مو إلا قبل البلوغ لا حتى بعد البلوغ، لكن شو قد قلنا؟ كما إذا كان التكليف كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا مثل وجوب صلاة الجمعة، نشك في وجوب صلاة الجمعة وهو وجوب مشروط لمن بالزواج، وتحقق الشرط بعد البلوغ، يعني أنا بلغت أول الصبح والشرط وهو الوقت شو تتحقق؟ ظهر بعد كثير، الشرط هو دخول الوقت والزواج، فالشرط تحقق قبل بلوغي، فبالإمكان حينئذ أن أستصحب عدمه، عدمه عدم من؟ عدم الوجوب الفعلي الثابت شوكي قبل ذلك، قبل ذلك عن شنو؟ مو ترجع قبل البلوغ، لا قبل ذلك يعني قبل تحقق الشر، يعني قبل الظهر وبعد البلوغ، قبل الظهر الذي بعد البلوغ، فقبل ذلك يعني قبل تحقق الشر، يعني قبل الظهر. فأقول على أنه قبل ما يصير الزوال جازما ما كان أكو وجود فعل عليه، لأنه حتى إذا أكو وجود فعل مشروط بالزوال، فجاز من منصار أشك أن بعد الزوال صاري وماطة أستقر عليه. بعد ما قرأنا أدلة البراءة، هذه أدلة البراءة وجه إليها اعتراضان، وجه إليها اعتراضان، الاعتراض الأول هذا، وهذه الاعتراضات تسمى بالاعتراضات العامة، ويسموها عامة ليش؟ لأنها اعتراضات لا تختص بدليل بخصوصه، مثل فيما سبق لما نذكرنا حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو لا يكلف الله نفسا إلا افترض مناقشات خاصة في كل حديث في كل دليل افترض. أما هالمناقشات اللي يريد نذكرها ما تختص بحديث دون حديث، وإنما هي مناقشات عامة لجميع كما سوف نرى لجميع الأحاديث مناقشتان. المناقشة الأولى أن يقرأ اطلب أدلة البراءة تامة، لكن الإخبار هم ذكر أدلة على وجوب الاحتياط. شو هي أدلة الإخبار على وجوب الاحتياط ولا وينها؟ فنشوفها، اذكرناها في الحلقة السابقة. بعد إهنا نمر كرارك روايات كثيرة وكذا ذكرت في الحلقة الثانية إهنا. بعد السيد ما كرر أدلة إخباري تعويلا على ما سبق. فالإخبار يمكن يجيني وش يقول لنا؟ يقول لنا أنا الروايات الذي أذكرها على وجوب الاحتياط مثل قف عند الشبهة، مثل ماذا أخوك دينك تحتك لدينك، مثل ومن ترك الشبهات نجا من المحر، وغير ذلك. وآية هو روايات ذكر بالرسائل للشيخ الأنصاري، وآية ذكر. المقصود على أنه الإخبار قد يقول أن أدلتي أنا الإخباري مقدمة على أدلتكم، فلو نقول معارضة لا أكثر من معارضة، نقول مقدمة. إذا قلنا معارضة يعني دليل البراءة راح يسقط أو دليل الاحتياط هم يسقط، إذن دليل البراءة يعني ما راح ننتفع به، بالتالي دليل البراءة ما راح ننتفع به طبيعي، ودليل الاحتياط ما راح ننتفع به. بس لو ما تم دليل براءة يعني يمكن يتمثل لأنه يوجد له دليل معارض، فلا نقول يوجد له دليل معارض، لو أكثر نقول دليل الإخباري مقدم على دليل البراءة على دليل الأصل. ليش مقدم؟ ذكرنا فيما سبق ليش؟ لأن دليل البراءة شو يقول؟ يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، يعني ما عدم البيان، الإتيان بمعنى البيان تكليف مرة. إذا ماكو بيان فحينئذ تكليف ما موجود. فالإخبار قد يقول أنا أجيب لك بيان، الآية الكريمة تقول إذا ماكو بيان حينئذ تكليف ماكو، لا بيان خاص ولا بيان عام. بيان خاص يعني شنو؟ الجبارة حرام، تسم حرام، هذا بيان خاص وارد في حق تسم. بيان عام يعني شنو؟ مثل كل شيء تشوف في حكمه يجب اجتنابه تركه لسياسي، هذا بيان عام. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اقصى ما يدل انه اذا ماكو بيان عام ولا بيان خاص على حرمة شرب التسم تكليف ماكو. إخباري يقول أنا أجيب لك بيان عام. شنو البيان العام؟ أخوك دينك تحت لدينك بس عند الشرع. فحينئذ راح يصير دليل الإخباري مقدم علامة على دليل البراءة، لأن دليل البراءة يقول عند عدم البيان لا تكليف. فإذا بيان موجود مثل دليل إخباري بيانه على وجوب الاحتياط، فإذا على هذا الأساس التكليف موجود، بالترك التكليف بالترك موجود. يعني هذا مثل من بعبارة أخرى مثل قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة شو تقول؟ كل شيء طاهر لكن شو فيه؟ إذا ما تعلم ماكو دليل علامة على النجاسة فإذا أصعدنا دليل على النجاة فشلون أصعدنا دليل؟ مثل إجانة الثقة أو البينة وشهد بينا وأن بأم عيني رأيت هذا تنجس. في مثل هذه الحالة قاعدة الطهارة تجريها ما تجري وما تجري ما تجري. ليش؟ لأن قاعدة الطهارة تقول الشيء طاهر وشو فيه. إذا ما في دليل على النجاسة، إذا في دليل على النجاسة العطاء الطاهر ما في شيء. فالدليل على النجاسة يصير مقدم علينا وحاكم علينا. يقولون حاكم على دليل النجاسة على دليل على قاعدة الطهارة. في موردنا من القديم دليل البراءة يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من ذلك قاع الطهارة. يعني شو يقول؟ يقول إذا ماكو بيان ودليل على التكليف فالتكليف ما موجود. وإخبار يجيب لنا دليل على التكليف، هذا أنا يجيب لنا دليل عام مو دليل خاص يجيب. هذه المناقشة الأولى في من في أدلة البراءة. والمناقشة الثانية في دليل البراءة أن يقال بأن دليل البراءة أقصى ما يدور شنو؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يعني يقول إذا كان الشك بدوي، الشك بدوي مثل ما أشك على أنه هذا الشيء حرام يا مو حرام، عشك بدي فالحديث يجي يقول رفع عن أمتي ما لا. أما إذا كان أكو علم إجمالي، علم إجمالي مثل ما أدري يوجد إناءان واحد من عدهن جزما حرام، أو يوم الجمعة لو الظهر واجبة لو الجمعة واجبة جزما أكو وجود، لكن ما ادري متعلق بالظهر لا بالجمعه. حديث الرفع يمكن تطبيقه بعد اكون رفع عن امتي ما لا يعلمون، فلا وجود اكل الظهر لا اكل وجود الجمعه يمكن يا لا لا. اذا حديث الرفع كل ادله البراءه مختصه فيما بالشبهات البدويه بالشكل البدوي، ولا يشمل صوره العلم الاجمالي بالتكليف. إذا أعلم بأن لو ظهر واجب لو جمعة دليل براءة ما يمكن تكليف. فإذا اتضح ذلك، فإذا اتضح ذلك أقول أن دليل البراءة لا يمكن إجراؤه في الشبهات البدوية. لا، في الشبهات البدوية اللي نشك فيها هي هذا العجل. ليش؟ لأن التكليف في التجريب شرب التوتر دعاء عند رعية الشبهات البدوية عددها. إذا أخذتها كل وحدة وحدها وحدة تنظر لها تصير الشبهة ماذا؟ بدوية ما ضعي مجمال. لكن إذا انظرت لهم كلهم خليت الشبهات قدامي، شرب التسون صلاة الجمعة شوف في وجوبها الدعاء عند رؤية الهلال وأفضلهم كله شم شو هذا دمية عدة ترد مية كل من عاينهم بالله. إذا عاينتهم كلهم والتغسرهم كلهم أقدر أقول على أنه حتما فارد وحدة من ذني، فارد وحدة على الأقل، فارد وحدة تسليف أكو فيه حتما حتماً أقدر أقول. فإذا راح يصير عن معناه في كل النشبات لما أنظر ذا النشبات البدوية إنهم أجمع بنظر ماذا؟ بنظر مجموعي مو منفرد بكل واحد، كل واحدة صح شبهة بدوية ما صح المجموع تجري بها البراءة. لكن لما ألاحظ كل الشبهات عندي علم إجمالي جزماً أكو تكليف في واحدة، في واحدة على الأقل جزمان أكو. فإذا جزمان في واحدة أكو إذا راح تصير هذه الشبهات ليست بدوية، راح تصير مقرونة بالعلم الإجمالي فلا تجري في أطراف العلم الإجمالي ليست سابقة. البراءة. البراءة تفرسي من في الشبهات البديهية، أما في أطراف العلم الإجمالي لا يفرسي. ترى هذا الإشكال هواية ظريف وهواية لطيف هذا. فإذا اعترابان وجهة علمة قاعد أكرر من الأول إلى البراءة. اعتراض الأول فيه أنه دليل البراءة معارض بدليل الإخباري، بل دليل إخباري حاكم ومقدم على البراءة. الإشكال الثاني يقول على أنه دليل البراءة يقول في الشبهة البدوية دون المقرونة بالعلم إجمالي ومعلومة. الشبهات البدوية الحكمية حكمية مثل شبهة تصل لحن الأرض صلاة الجمعة وغير ذلك، لو أخذت كل وحدة وحدة صحيح الإجمالي معه، لكن لو انظرت لهم مجموعة الإجمالي أقوى واحدة بها تكمية. فلا يجوز إزراع البراءة ولا في واحدة منها، لأن البراءة لا تجوز في أطراف العلم الإجمالي يطبق العبارة ويعقل اعتراضات العامة. قلنا هاي هم أثنين سموا اعتراضات عامة لا تنسوا، لأن هاي الاعتراضين ضمن الماجستيرلان ما يختصن بدليل دون دليل، بخلاف الاعتراضات السابقة التي ذكرناها فإنها كانت ترد على بعض الأدلة دون بعض. ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، أحدهما أنها معارضة، يعني أدلة البراءة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، فإذا معارضة سوف تسقط أدلة البراءة ما رح ننتفع بها. ما أريد أقول رح ننتفع بأدلة الاحتياط، لا، أقول أن أدلة البراءة ما يمكن تسقط بها، بل أكثر نقدر نقول هذه الأدلة يعني أدلة الاحتياط حاكمة عليها، يعني لا من على أدلة البراءة. ليش حاكمة؟ لأن أدلة البراءة تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني تكليف ماكو عند عدم الدليل عند عدم البيان. أخباري يقول أنا أدلت بيان على وجود الاحتياط على التكليف ويكفي، بل هذه الأدلة يعني أدلة الاحتياط حاكمة عليها يعني على أدلة البراءة، لأنها يعني أدلة الاحتياط بيان للوجوب يعني وجوب الاحتياط. وتنتهي يعني أدلة البراءة تتكفل جعل البراءة إشراك تثبت البراءة عند عدم البيان على التثبيت. وإذا أعطوا بيان مثل أدلة الاحتياط يفتح موضوع أدلة البراءة، وهذا معنى الحكومة. معنى الحكومة هذا معنى أنه إذا جاءنا دليل رفع موضوع دليل آخر، الدليل الرافع شو نسميه؟ حاكم. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بمن؟ بصورة الشبهة البدوية بموارد الشك البدوي، تعرفه؟ ومعلوم هو معلوم من حد خلاص، ومعلوم الشبهات الحكمية مثل شرب السفن أكل لحم الأرنة وغير ذلك الدعاء عندنا في الهلال ليست مشكوكات بدوية، بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي. ليش؟ بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي، علم إجمالي بمن بثبوت تتاليف غير معينة في مجموعة تلك الشبهات. حتما أكبر التكليف في تلك الشبهات التي هي قدرها مثل شبهات الجد أليس حاطر الخطر في وحدة أكبرها تكليف، ما يصير أنه ما في تكليف ولا في واحدة من ذني، فراح تصير مقرونة بالعلم الإجمالي تمام في إجراء البراءة في أي طرف من هذه الأطراف. أما الاعتراض والله هنشوف الجواب شلون على الاعتراض الأول. الاعتراض الأول شنو هو كان؟ أن أدلة البراءة معارضة بأدلة الاحتياط، بل أدلة الاحتياط حاكمة مقدمة. يرد عليها أولا أن أدلة الاحتياط تامة، دلالتها على وجوب الاحتياط تامة. إذا تامة صحيح تصير معارضة علما الأدلة البراءة. لكن تقدم عدم في الحلقة الثانية السابقة شو تقدم؟ أن أدلة الاحتياط لا تدل على وجوب الاحتياط. بل اقصى ما تدل فعلا على الرجحان والحث والتأكيد على الاحتياط. لكن احنا الحث على الاحتياط والرجحان ما يفيدنا، احنا الذي يفيدنا ياهو وجوب الاحتياط، حتى يصير ماذا؟ هذه الادله معارضه لمن؟ الى دليل البراءه. اما مجرد الحث على الاحتياط رجحان الاعتقاد ما يصير معارض لمن؟ للبراءه. وظيفه هي البراءه، لكن من الراجح نقل احتياط. هذا صحيح لا باس. المقصود ادله الاحتياط تقدم في الحلقه السابقه انها غير كامله في الدلاله. لذلك يقول أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى أن مستدل به على وجود الاحتياط ليس تاما، مثلا حتى يصير معارض دليل البراءة. من قال ليس تاما؟ كما يظهر باستعراض الروايات التي، إذا استعرضنا الروايات التي تدعي دلالته على ذلك، بل هاي الروايات مين حتى نستعرضها ونلاحظها. وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها، يعني من تلك الروايات، مع مناقشة دلالة تلك الروايات بما نبدأ على الوجود. نعم، إذا الروايات اللي تدل على وجود الاحتياط مبني على وجود الاحتياط. نعم، جملة منها من هالروايات تدل علينا على الترغيب في الاحتياط والحث عليه، ولا كلام في ذلك. يعني الحث والرجحان احتياطا ما عندنا كلام به، كلامنا في وجوب الاحتياط، ما تدل على وجوب الاحتياط حتى تصير معارضه للبراءه. الثاني، المناقشه الثانيه، ان يقال بانه لو سلمنا ان روايات الاحتياط شدت على وجوب الاحتياط، انت شو تفضلت؟ أن أدلة الاحتياط حاسمة إعلاما على دليل البراءة. ليش حاسم؟ إيش قلنا ليش حاسم؟ لأن دليل البراءة شيبه عند عدم البيان الخاص والعام. مو شيء ولا بيان الخاص قلنا مثال شنو؟ مثل شرب التفل حرام. بيان العام يعني شنو؟ قلنا مثاله كل مشكوك ترك، او تقدر تسمى البيان الخاص بالبيان الواقعي، والبيان العام شو تسمي؟ لا بس تسمية هذه مفصلة بالبيان الظاهري. على اي حال فكنا نقول ان دليل البراءة يدل عند عدم البيان العام يعني الظاهر، او الخاص يعني الواقع. ذات الوقت عند عدم البيان شنو؟ تثبت ماذا؟ البراءة لا تثبت. فالاخبار شلون يمكن شي يقول لنا؟ انا ايش اجيب لكم؟ بيان عام. يعني شنو بيان عام؟ يعني بعبارة أخرى بيان ماذا؟ ظاهري على وجوب الاحتياط. فيرتفع موضوع دليل البراءة ويزول وينعقد، وهذا معناه الحكم. احنا الآن في مقام المناقشة الثانية. شو سرج نقول؟ نقول دليل البراءة بعضه كما قلت، كما قلت يعني شنو؟ كما قلت يعني يدل عند عدم البيان الخاص ولا العام تثبت ماذا؟ البراءة. مثل من قلنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. صحيح، هذا مو بعيد مثل ما إلا ما آتاه، الاستيلاء عبارة عن البيان، يعني عند عدم البيان الخاص أو العام لا تنمج الظاهري والواقعي تثبت البراءة. صحيح، لكن نقول اكو عندنا بعض الأدلة شدد ان البراءة شوكت تثبت عند عدم البيان الخاص يعني الواقع. اذا ماكو بيان خاص يعني ماكو دليل يقول لك شرب الطفل حرام تثبت البراءة، حتى لو كان اكو دليل عام بالعمل اكثر. المهم المدار عموما على دليل دليل خاص اللي بيقول شرب الطفل حرام، اذا اكو براءة مثل، اذا ماكو البراءة مثل. اما الدليل العام الذي يشيد كل مشكوك تركه قف عند الشرب ذاك ما يأثر، حتى لو كان موجود البراءة ماذا تجري. بعض الأدلة فيما سبق في الحلقة الثانية قدم عندنا هذا الشيء، فإذا فرض بعض الأدلة كان يدل على ذلك يعني يدل على أن البراءة تجري متى؟ إذا ماتوا بيان خاص، إذا ماتوا بيان خاص يعني واقعي تجري البراءة وإن كان البيان العام موجود. إذا هكذا افترضنا فدليل الإخباري لا يكون حاكما علينا على دليل البراءة. ليش هذا الحاكم؟ لأن دليل الإخباري أقصى ما يفيد شنو؟ البيان العام، والبيان العام ما يأثر وجوده ما يمنع من جريان البراءة. الذي يمنع من جريان البراءة دليل خاص عن الواقع، والمفروض الإخباري ما جاب لنا دليل عام خاص. فأكرر أثر مناقشتها، فالخلاصة مناقشة الثانية هتشنكو أنه أن تقول بأن دليل الإخباري حاكم على دليل البراءة، لأن دليل البراءة يقول تثبت البراءة متى؟ عند عدم البيان، لا الخاص لا العام. فإذا أتى الإخباري بدليل عام على وجوب الاختيار كان هذا بيان عام فلا تجب البراءة، يرتفع موضوع البراءة. ولذلك تحت التقييم أقول ها المناقش الثاني هيش تقول عن هذا الكلام يتموي في بعض أدلة البراءة، بعض أدلة البراءة كما صحيح تدل عند عدم البيان الخاص دلالة تجد البراءة، فدليل إخباري يكون حال. لكن هناك بعض الأدلة تقول أنه إذا لم يوجد بيان خاص حينئذ تجد البراءة، سواء بيان عام أو ما أي المدار عندنا. بناء على هذا دليل الإخباري لا يكون حاكما على مثل هذه الأدلة. لذلك يقول الثاني إن أدلة وجوب الاحتياط المدعات ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة، وحاكمة على كلها لما اتضح سابقا من أن جملة من أدلة البراءة تثبت البراءة لكنها براءة المنوطة دينا بعدم البيان الخاص والعام وفقط لعدم البيان الخاص، المنوطة بعدم وصول الواقع بعدم البيان ماذا؟ الواقع الخاص. وصول الواقع عن شنو؟ وصول فرمة شرب الكفر بخصوص هذا البيان الواقع، وصول الواقع. فلا يكون وصول وجود الاحتياط رافعا لموضوعها يعني لموضوع البراءة، بيان العام ليتي الذي يرفع موضوع البراءة البيان الخاص بيان الواقع يعني، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من أدلة حكومة مرح في السنة. فهي من الأخوة الثانية يجب ليش تعارض بين ايه ها ايه دليل البراءة شو يقول لك ما دام بيان عام خاص ما أصول شو يقول لك تبدأ تشرب السكن ولا يقول ذلك تبدأ تشرب السكن ليش عن بيان خاص ما موجود بس ما أريد أن أشرب يجي منه دليل احتياط يقول لا لا لا لا لا لا تشرب ليش لأجل أن نقف عند الشبه تصير معارضة. واحد يقول لي اشرح، واحد يقول لي ماذا، لا تشرح تصير معارضة. الثالثة إذا حصل المناقشة الثالثة أن يقال بأنه أنه بعد حصول المعارضة قد يقال بأن دليل الاحتياط مقدر، قد يقال مقدر إعلان المقدر على دليل البراءة من جهة الحكومة، لا جهة الحكومة اتبقى أنها في المناقشة الثانية، لا قد يقال بأن دليل الاحتياط مقدم من جهة الأخصية، يعني لأنه أخص النيل من دليل البراءة، لأن دليل البراءة عام، وكلما اجتمع العام مع الخاص يهمد في المقدم، فأثر العلماء إذا اجتمع عيامه هي لا تكرم العالم الفاسق، يتعارض مين العالم الفاسق، هتروح على هذه كلمة لا تكرم العالم الفاسق، يقول لا يا أمير يكون مقدم خاص عد تخصيص عد مجرم، فيقدم لا تكرم العالم الفاسق. نعم لما يصير معارضة بيننا وبيننا دليل البراء وبين دليل الاحتياط، دليل الاحتياط أخص دليل البراءة، يقدم دليل الاحتياط لأخصية، قد يقال لكن ترد أحنا ليش هذا دليل الاحتياط أخص، لأن دليل البراءة شنو هو؟ يا آية القرآنية، مثل الآية القرآنية شنو هي؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هاي الآية اللي قلنا تامة يمكن استدلال بها، يا بعد عدة رواية مثل يا رواية الرفع عن أمتي ما لا يعلم، واحد من دليل عدل آية يا رواية، وتشوف الشرح أدلة العمومية والخصوصية، إذا كان دليل البراءة الآية القرآنية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، تذكرون تقريب الاستدلال شلون شان بالآية، تقريب الاستدلال شلون شان إذا تذكرون، قلنا الآية الكريمة موردها شنو موردها؟ موردها وين الأرض فيها؟ في الأبواب، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فموردها ياهو قلنا الماء، لكن قلنا المورد لا يخصص الوارد، مو شيء ولا فالآية، وإن كان موردها الماء لكن إطلاقها شو يشمل؟ إطلاق كلمة ماء، لا يكلف الله نفسا إلا ماء، ماء ماء ما اسم موصول، إطلاق اسم الموصول يشمل الماء وبعد شو يشمل؟ الفعل جل وبعد المهم ياهو المهم المهم اللي بنستفيد احنا منه التكليف، فالآية كانت تشمل التكليف دينا بالإطلاق، فإذا كان بالإطلاق حينئذ نأتي ونقول دليل الاحتياط في دلنا قف عند الشبهة، قف عند الشبهة يعني شنو؟ التكليف الشكري شنو؟ احتياطه، فإذا الآية الكريمة بإطلاقها بإطلاق شو تقول؟ تقول الماء واحد أو الفعل اثنين أربعة شنو؟ التكليف لا يجب فيه الاحتياط، دليل الاحتياط يقول في التكاليف يجب، في التكاليف يجب الاحتياط، فأخص ما حصل والآية راح تصير بإطلاق عام، فالنتيجة بعد التخصيص والتكليف تصير النتيجة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن هذا يكون مختص بما بالماء وبعد بما بالفعل، والتكليف يخرج بسبب أدلة الاحتياط، يعني يجب فيه الاحتياط راح يصير. وبناء على هذا راح أدلة إحداث الصيحة خاصة الناظرة للتكليف، والآية القرآنية عامة تشمل المال والفعل والتكليف، فالنتيجة بعد التخطيط الصحي أن الإخلاص والتكليف واجب، والبراءة تجرمية في الكفاءة في المال وفي الأفعال. هذا إذا أدلة الإحتياط مقدمة على الآية الكريمة بالتخصيص. قد يقال أقول رد بعدين يجي إن شاء الله. ونجي الآن ماذا إلى الرواية الشريفة. الرواية الشريفة شنو؟ الرواية الشريفة شنو هي؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ليش رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ نقول على أنه أعم، ودليل الاحتياط أخف بهذا السبب. لهذا السبب لأنه دليل البراءة يشمل الشبهة الموضوعية والحكمية. هذا أمس قلنا، أمس ثبتنا على أن دليل البراءة يشمل الشبهة الموضوعية متبقى عن أمتي ما لا أعلمون، والشبهة الحكمية ما مختص بأحدهما، بينما دليل الاحتياط مختص بهما بالشبهة الحكمية، لأن الاحتياط هو واجب. فقط في باب الأحكام شبهة الحكمية، أما في باب الموضوعات الاحتياط ما تقدر تستقيم في الشبهات الموضوعية، ما يجب الاحتياط. يعني إذا أشك هذا نجس ومو نجس، أقدر أشك غيره لا، خمر ومو خمر، مقصود ومو مقصود، أقدر أشك غيره لا، تجيب براءة في الشبهات الموضوعية لا أشتغل احتياط مواجه. فأدلة الاحتياط مختصة بهما بالشبهة الحكمية، مثل لحم الأرض أشوف حلال يا حرام، شرب التسم حلال يا حرام، هاي شبهة حكمية. إذا أريد أن نقول الاحتياط فقط بالشبهات الحكمية، فدليل الاحتياط مختص بالشبهة الحكمية، بينما دليل البراءة يشمل الموضوعية والحكمية. فهو عن النتيجة شنو شفتوا؟ دليل عام وهو دليل البراءة، دليل خاص وهو دليل الاحتياط. بعد التخصيص النتيجة شفتي أن البراءة تجري فقط في الشبهات ماذا؟ الموضوعية، وأما الحكمية تخرج بالتخصيص فيجب فيها الاحتياط. المناقشة الثالثة شو تقول؟ قد يقال هكذا، قد يقال هكذا، ولكن الكلام الأول باطل والكلام الثاني ماذا؟ باطل. كيف يفصلان من بعدين يبين؟ فالقولة بس المناقشة الثالثة ترى ما كملت. المناقشة الثالثة تقول قد يناقش ويقال بتقديم دليل الاحتياط بهذا الشكل بسبب العمومية والخصوصية، بسبب أخاف، بسبب الحكومة خبطنا، لكن بسبب الخصوصية قد يقال بتقديم دليل الاحتياط. لكن التقديم دليل الاحتياط بسبب الأخفية هم باطل. ليش؟ ما بينتها. أما لماذا أن دليل الاحتياط أخف من دليل البراءة؟ على فكرة لأن دليل البراءة إن كان الآية الكريمة لا يكلف الله، فمن جهة أن لا يكلف الله شامل للمال والفعل والتكليف، فشمول للتكليف بالإطلاق، بينما دليل الاحتياط مختص بنا بالتكليف، فالنتيجة شفر دليل الاحتياط أخص ناظر إلى التكليف، فيخرج التكليف من الآية الكريمة، النتيجة تصير البراءة مختصة في الآية الكريمة دينا بالمال وبالفعل فقط. هذا في الآية. وأما في الرواية رفع عن أمتي ما لا أعلمه، فمن جهة أن الرفع عام لشبه الموضوعين حكمية، ثلاث موضوعين حكمية كما عن السنة، بينما دليل الاحتياط مختص بالحكمية، لأن الاحتياط مو واجب إلا في الحكمية، فالموضوعين احتياط ما تعتبر يكون واجب. فالنتيجة تصير على أنه ماذا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون مختص بهم فقط بالشبهة الموضوعية، وأما الشبهة الحكمية يجب بها الاحتياط. قد يقال شو الجواب نشوفه بعدين. الثالث، إذا حصل التعارض بين الطائفتين، بين طائفتين يعني قصد أدلة البراءة وأدلة الاحتياط، فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط. ليش؟ لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الذي يعارضها من القرآن ياهو الآية الأولى على أساس الآية الأولى من يان آية يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من يابا بتقريب شنو على أساس يعني بتقريب الإطلاق اسم الموصول فيها يعني في الآية الكريمة يشمل بإطلاقه إما للتكريم كما يشمل المال والفعل يشمل التكريم وإذا هذا شيء يدور وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب احتياط قلت التكريم هذا الاحتياط فيخطط الآية الكريمة فيقدم بالاحتياط يبقى بعد ماذا من الروايات عندنا رفع عن أمتنا لعلمه ناخذ هذا كمثال يقول وما يعارضها من أدلة البراءة فالروايات ياهو حديث الرفع وهي يعني أدلة الاحتياط أخص منه أيضا يعني أخص من حديث الرفع أيضا يعني شنو أيضا يعني كما هو أخص حديث أدلة الاحتياط أخص من الآية وأخص من حديث الرفع ليش أخص من حديث الرفع يقول لورودها يعني أدلة الاحتياط في الشبهات الحكمية يعني فقط لأن الاحتياط مواجب إلا في الشبهات الحكمية في الموضوعية بلا إشكال لازم الاحتياط بينما حديث الرفع يشمل إلما وشمول يعني حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية فهي عام فيقيد بها يعني حديث الرفع راح يقيد بها ويخصص بنا بأدلة الاحتياط وفي شفة البراءة فقط الموضوعية تشغل يبقى الاحتياط قد يقال هكذا ولكن التحقيق أن النسبة ليست هكذا يأتي غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.